بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي صحيح مسلم والسنن وغيرها من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، النصيحة لله جل وعلا بإخلاص العبادة له، بطاعته سبحانه وتعالى، بالموالاة في الله والمعاداة في الله، بالتقرب إليه جل وعلا بما يحب من الطاعات، واجتناب ما نهى عنه ما لا يحبه من الأعمال. النصيحة لله جل وعلا امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتعظيم شرعه. أداء ما فرض من العبادات والتقرب إليه جل وعلا بما يستطاع من نوافل الطاعات. والنصيحة لكتابه جل وعلا بتدبره، بتلاوة والتلذذ بها، بتدبر معانيه، بالوقوف عند أوامره والنظر فيما يأمر به جل وعلا. فإنه سبحانه لا يأمر عباده إلا بما فيه خيرهم وصلاحهم. والحرص على امتثال ما يستطاع من الأوامر، فإنه جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يحاسب العباد على ما لا يقدرون عليه مما يصدر به الأمر منه جل وعلا. النظر في النواهي التي اشتمل عليها القرآن ليسلم الإنسان الأمر لله ولينتهي عما نهى عنه الله، يفعل ذلك تقربا إلى الله جل وعلا، إظهارا للنصيحة التي أخبر بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. النصيحة لكتاب الله جل وعلا بالعناية به وعدم هجره، والحرص على تلاوته في المنزل مع ما يتيسر في المساجد، فإن قراءة القرآن في البيت إضاءة له بالنور ومطردة للشيطان. وجاء في الخبر أن بيتا تقرأ فيه سورة البقرة لا يأتيه الشيطان. هذا القرآن العظيم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، فيه خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا والحكم فيما بيننا. من تحاكم إليه اهتدى، ومن حكم به عدل، ومن تمسك به نجا، هو أرفع سلم يرقى به إلى أعالي الجنان. فقد جاء في الخبر أن قارئ القرآن يقال له إذا دخل الجنة اقرأ ورق ورتل كما شئت كما كنت ترتل يعني في الدنيا، فإن منزلك عند آخر ما تقرأ أو آخر آية. يلو من شرف لأهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله جل وعلا المعتنون به المتلذذون بتلاوته، إنما يناجون ربهم جل وعلا ويتلذذون بكلامه، فإن القرآن كلام الله جل وعلا، تكلم به حقيقة لا مرية في ذلك. النصح لهذا القرآن، الاهتمام بنشره، الاهتمام بتعليمه، البذل في سبيل تعليمه. يقول سيد البشر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا القرآن شفاء لما في الصدور، يشفي أمراض القلب كما فيه شفاء للأبدان، كما أن أفضل الرقى ما كان من القرآن الكريم. النصيحة لله ولكتابه، هذا الكتاب العظيم من تمسك به صادقا نجا من مذلات الدنيا ومن ذل يوم القيامة. لله ولكتابه ولرسوله. النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم متابعته، التمسك بسنته، الدعوة إليها قولا وعمل، الاهتمام بنشرها بين الناس، العناية بتعلمها والعمل بها وتعليمها. فإن القرآن الكريم والسنة أساس التشريع الإسلامي، هما المرجع لجميع الأحكام فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات والأخلاق. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبته المقتضية متابعته بصدق ورغبة وإيمان. النصح له اعتقاد أنه لا سبيل إلى الجنة إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا سبيل إلى محبة الله جل وعلا إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم، كما يقول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. أي لا سبيل إلى محبة الله وتحقيقها إلا بمتابعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نصيحة من أحد لرسول الله إلا بمتابعته عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبالاهتمام بنشر سنته ونصرها وحث الناس على تعلمها، فإنها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وفيها بيان ما أجمل القرآن. فإن الله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وسنته صلى الله عليه وسلم مشتملة على هذا البيان. لولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا كم ركعات الصلوات، ولا علمنا كم مقادير الزكاة، ولا علمنا تفاصيل الحج، ولا علمنا ما هي المفطرات للصيام، ولا علمنا بفضائل الصلوات والتهجد لولا ما في هذه السنة العظيمة من البيان التام ما عرفنا فضل الصدق وما هي علامات النفاق والمنافقين، ولا عرفنا ما هو حد الغدر وما هو التعامل في المبايعات والمشاركات. لولا هذه السنة التي من الله بها علينا جهلنا أمورا كثيرة وما استطعنا أن نهتدي إلى أشياء كثيرة، ولكنها منة الله علينا جل وعلا بما يسر لهذه الأمة من البيان العظيم على لسان نبيها صلى الله عليه وسلم. فالنصح لرسول الله العناية بسنته والبذل في سبيلها والحرص على نشرها وإشاعة ما كتب عن معانيها وما عمر لصيانتها وحمايتها. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين للولاة، الدعاء لهم بالصلاح والتقى والتوفيق والسداد، الدعاء لهم بأن ينصر الله بهم الحق وأهله وأن يخذل الله بهم الباطل وأهله، نصحهم لمن قدر على ذلك أو بعث النصائح لهم لمن لم يصلهم، يذكرهم بما عند الله لأهل العدل والوفاء وما أعده الله لأهل الظلم والجفا. النصح لولاة الأمر حث الناس على النصح لهم والدعاء لهم بالتوفيق ونصرتهم في قمع الباطل وشد أزرهم في كشف الأخطار التي تتهدد الدولة أو تتهددهم أو تتهدد مصالح عباد الله. النصح لولاة الأمر طاعتهم بالمعروف ومبادرتهم الحب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيار أئمتكم من تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، كما ثبت في الحديث الصحيح. فالشأن في المسلمين أن يكونوا ناصحين لمن يتولى أمرهم، أما فيما يتعلق بالسمع والطاعة فأمر فرض لازم ما لم يؤمروا بمعصية الله. أما من أمر بمعصية الله فلا يحل له أن يسمع ويطيع في ذلك الأمر بخصوصه، على المسلم أن يسمع ويطيع فيما أحب وفيما كره، بل ولو رأى في هذا الأمر إساءة له، وذلك لتحقيق مصلحة الأمة والدفع عنها. على كل مسلم أن يكون مهتما بشأن الأمة وإعانة من يتولى أمرها بالنصح له وشد أزره ودلالته على الفساد والمفسدين وإرشاده لمن ينوي شرا بعباد الله، وأن يكون ذلك من هذا الناصح المتعاون ابتغاء مرضات الله ونصحا لعباد الله. النصح لولاة الأمر بيان ما يتوقع من أخطار بقدر المستطاع من داخل بلادهم أو خارجها، وأن يكون ذلك بعد تروى وتثبت واستخلاص للحقائق وصبر لها. النصح لولاة الأمر حمل الناس على التعاون معهم على ما يصلح الأمة ويذود عنها ويصد عنها عاديات السوء. النصح لعامة المسلمين في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي وهو يبايعهم عندما يبايعهم على الدخول في الإسلام كان مما يقول: والنصح لكل مسلم. النصح للمسلمين حب الخير لهم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الحرص على دفع الأخطار عنهم، إرشادهم للطريق الآمن وتحذيرهم من الطريق الخطر، نصحهم في المشورة إن استشاروك، أو دلالتهم على ما تخشاه عليهم إن لم يسألوك، أن يكون ذلك كله رجاء المثوبة وحبا لسلامتهم، لأن المسلمين ينبغي أن يكونوا كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: المسلمون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما جاء في الحديث الآخر الذي يقول فيه: من أحب أن يباع يدخل الجنة ويباع عن النار فليعبد الله لا يشرك به شيئا، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يأتوه إليه. النصح لكل مسلم أن تهتم بأمورهم وتخبرهم بما تراه صالحا لهم، وتحذرهم مما يضرهم، وتنذرهم ما تخشى أن يجرفهم من مصائب الدنيا وأخطارها، أن تتعاون معهم على البر والتقوى، وأن تتناهوا عن الإثم والعدوان، أن يكون ذلك كله رغبة في الثواب عند الله وتحقيقا للقيام بهذه المهمة العظيمة، ألا وهي الدين النصيحة. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم جعل الدين كله في النصيحة، وما دام أن النصيحة إخلاص العبادة لله وامتثال أوامره والتلذذ بتلاوة كتابه والحرص على فهم معانيه والتفقه فيه وإجلال السنة سنة نبي الله والدعوة لإشاعتها والتفقه فيها وشد أزر الولاة على ما يحقق الأمن والأمانة لسائر الشعب والأمة وإعانة الناس الآخرين على الخير وتحذيرهم من الشر، فهذا هو الدين النصيحة. وصلوات الله وسلامه على من بعثه الله جل وعلا مبينا للناس ما نزل إليهم من ربهم، مرشدا لهم، مبينا طريق الأمن والأمان، محذرا من طرق الردى والهلاك، وما ترك أمرا يقربنا من رضوان ربنا وتتحقق به مصالحنا في ديننا ودنيانا إلا وبينه صلوات الله وسلامه عليه. وما من أمر يردينا ويعرضنا للأخطار في ديننا ودنيانا ويسبب لنا تسلط الأعداء إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. وقد تركنا يوما فارقنا إلى الفردوس الأعلى، تركنا على محجة بيضاء، على شريعة واضحة، على دين قويم، يستضاء له بالقرآن الكريم ويستدل على الأمان في المسلك بسنة النبي الكريم، فلا يهلك على الله إلا هالك. فاحرص أيها المسلم على تحقيق أمر النصيحة وقم بها قدر المستطاع، وحقق ذلك لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. واعلم أن الدعاء لمن يتولى أمرا من أمور المسلمين إنما هو قربة يتقرب بها إلى الله. الدعاء لمن يتولى أمرا من أمور المسلمين بأن يصلحه الله ويصلح به ويمنحه التوفيق والسداد إنما هو من القرب العظيمة. يقول كثير من أئمة السلف الذين يشار إليهم بالفضل والمقام الرفيع رحمهم الله ورضي عنا وعنهم ورحمنا وإياهم، يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لخصصت بها السلطان، لأن السلطان إذا استقام وكان حازما بالأمر والنهي قائما بأمر الله تحقق على يده خير عظيم وصلاح كبير. ولذا فالإمام حري بأن يدعى له للصلاح والاستقامة ونصرة الحق ونشر العدل وإشاعة الفضل وتوفير الأمن للناس لتنمو تجاراتهم وأعمالهم وليتقلبوا في بلادهم في أمن وأمان، فإن الأمن والأمان من أعظم النعم، كما أن سلب ذلك من أسوأ العقاب. فإن الله جل وعلا لما أذاق من كفروا نعمهم أذاقهم لباس الجوع والخوف، نعوذ بالله من لباس الجوع والخوف. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تحقق لنا استمرار أمننا في ديننا ودنيانا، وأن تجيرنا من الفتن، وأن تعيننا على ما يرضيك عنا، وأن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن تمنحنا بمنك وفضلك التوفيق للإكثار من التوبة والاستغفار يا كريم يا غفار. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واهدهم سبل السلام وانفع بهم البلاد والعباد وحقق لنا بهم الأمن والأمان. اللهم أمن بهم سبلنا وصن بهم حدودنا وانصر بهم بلادنا بالحق لا بالباطل، وأذل بهم أهل السوء والفساد وانصر بهم أهل التقى والصلاح، واجعل ذلك منهم كل يبتغون به مرضاتك ويرجون به ثوابك، ونسألك أن تحقق ذلك لهم، أن تجازيهم بالحسنات إحسانا وتوفيقا لأمثالها، وأن تصرفهم عن السيئات، وأن تجعل ذلك في خير بلادنا والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، تب على التائبين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشبع جائعهم، وأمن خائفهم، واكس عاريهم، واهد ضالهم، وانتصر لمظلومهم، وأعز ذليلهم بالحق يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمن خائف المسلمين، اللهم فرج كرباتهم، اللهم ارفع عنهم كل ذل وبلاء ومحنة، اللهم أخرج الطغاة المعتدين على بلاد الإسلام أذلة صاغرين عاجل غير آجل يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا، واغفر لنا ولأمواتنا وأحيائنا وتب علينا، وأصلح لنا أزواجنا يا حي يا قيوم، وأعتقنا وأعتق رقابنا من النار وأعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار إنك مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا أيها الإخوة في كل مكان نقلنا لكم من شعائر صلاة العشاء والتراويح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم إلى أن يجمعنا بكم لقاء. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقضيها الآن في هذه الدروس التي يقدمها لنا فضيلة الشيخ صالح الحيدان رئيس مجلس القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه أصناف سبعة يظلهم الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. أولهم أهل العدل الذين لا تجرهم الرغبات ولا تصرفهم عن العدل الشهوات ومشتهيات، وإنما همهم إرضاء الله جل وعلا، ثم تحقيق ما يصلح من تحت ولايتهم، فهم يعدلون في أمورهم كلها. ومضى في حديث البارحة أن العدل مطالب فيه كل أحد يتولى عملا أو يكون له سلطان أو ولاية على ذرية أو له زوجات، فعليه أن يعدل، وأن من يتجنب العدل يتجنب العدل ينال حسابا، كما مر فيما يتعلق بأثر النشأة في طاعة الله والاستمرار على ذلك. وجاء في حديث: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. الشباب من شأنه الجموح والجنوح إلا من هدى الله. فإذا نشأ الناشئ على عبادة الله والاهتمام بها وتعظيمها ومحاسبة النفس ألا تزل أو تجمح، يكون بين خوف الله والرجاء فيما أعد الله. والنشأة على عبادة الله يقع عليها ذلك في الذكر والأنثى. والرجل المعلق قلبه بالمساجد، ذكرنا شأن المساجد وعمارتها، شأن عمارتها. فالمساجد مركز بث العلوم الشرعية وما يخدمها، ويتحقق بها بث العلم الشرعي والتطبيق العملي بصلوات وأذكار، لأن المساجد وصف الله جل وعلا في العاملين بتقوى الله في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع بالذكر والعبادة ونشر العلم. الذي يحتاج الناس إليه لأمور دنياهم وأمور آخرتهم ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هؤلاء الثلاثة الأقسام ما يتعلق بالمساجد فهي من خصائص الرجال، ويجوز للنساء أن تصلي إلا في المساجد، إلا أن صلاة النساء في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد. وأما الرجال فالفرائض يجب على الرجل إذا كان آمنا معافا لا يرهقه الذهاب إلى المسجد أن يصلي مع الجماعة، وترك ذلك ضلال، كما في حديث عبد الله بن مسعود: إن الله شرع على لسان نبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المساجد، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم ضللتم. ثم يقول: ولقد عهدتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد عهدتنا يؤتى بالرجل لا يستطيع المشي يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فعمارة المساجد بالعبادة والذكر، وحنين مثل هذا الرجل كلما بعد عنها اشتاق إليها كأنما له فيها رباط يجاذبه، وكلما أبعد جره ذلك الرباط، قلبه معلق. ورجل دعته امرأة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الإسرار بالصدقة هو الأفضل، لكن إذا كان إبداؤها يبعث على الاقتداء بالعمل الصالح، كان إبداؤها أنفع وأعظم أجرا، لأنه يترتب على ذلك أن يقتدى به آخرون فيكون دل على خير، والدال على الخير له أجر عمله وله مثل أجور من اقتدى به. والله يقول: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها تخفوها الفقراء. يعني أن إعطاءها إخفاءها والإصرار بها ما لم يدعو إلى الإعلان بها الرغبة في الاقتداء، وإلا فالإصرار أبعد عن الرياء وأسلم من طلب السمعة والقالة، ثم لا يظيم على الله شيء. كان في من كانوا قبلنا رجل قال لا أتصدقن الليلة بصدقة، فخرج في الليل بصدقته فوضعها بيد زانية، امرأة زاني، فلما أصلح الناس تحدث بعضهم إلى بعض تصدق الليلة على زانية، فأيقن أنه هو، فكأنه أسف وحمد الله على الضرة لأنه ما كان يريد زانية، فقال الحمد لله على زانية. ثم بعد فترة قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها بيد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فأسف وقال على زانية وسارق. ثم في الثالثة قال لا أتصدق أن الليلة بصدقة، فخرج بها فوضعها بيد غني، وتحدث الناس تصدق الليلة على غني فحمد الله، وكأنه ظن أنها لم تقبل لأنها على زانية وسارق وغني يفتر فيها أن ينفق. فقيل له جاءه ملك فقال أما صدقتك فقد تقبلت، وأما الزانية فلعلها تستغني بها عن الزنا، ولعل السارق يستغني بها عن السرقة، ولعل الغني أن يعتذر فيتصدق. ما ليم لأنه حصل على حرص على الإسراف. ولذلك فالذي يحب أن يتعامل مع الله سرا يطلب الثواب من الله يفوز بالاستغلال في ظل الله. حديث رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته إلى نفسها ولم تدعه الله أعلم إلا لأنه مما يطمع فيه في منظر وتتوقع محضرا، فما كان منه إلا أن قال إني أخاف الله، يعلم أن الزنا محرم وأن الله يعاقب الزاني، فمنعه خوفه من الله جل وعلا مع أنه لا يخاف من أحد. هذه امرأة ذات منصب لها نفوذها فلا يخشى، وذات جمال يرغب فيه، وهي الداعية، الأمور التي تحمل على اقتناص اللذة متوفرة، ولكن المانع إنما هو الخوف من الله. فهذا الذي يترك هذا الأمر مع توفر الدواعين وانتفاء الموانع سوى مانع الخوف يستظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. من ترك أمرا مرغوبا فيه تركه مخافة الله عوضه الله جل وعلا خيرا من ذلك. ومن أبرز الشواهد ما قص الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام عندما امتنع عن طلب امرأة العزيز، وقال ما قال إلى أن قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه، فأورثه الله جل وعلا عزا وسلطانا. فمن ترك شيئا لله جل وعلا لا يتركه إلا مخافة الله عوضه الله جل وعلا خيرا مما ترك. ومن هؤلاء السبعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني من خشية الله. الإنسان قد يرى الناس يبكون فيبكي معهم متأثرا أو عما يسمونه بالإيحاء، وبعض الناس يملك التظاهر بما لا يدعوه إليه ضميره، لكنه إذا ذكر الله في حال اختلا لا يراه أحد، فتذكر عظمة ربه جل وعلا، وتذكر إيجاد هذا الكون من أرض وسماء وما يراه مشاهدا ومحسوسا في أرضه وما لا يحيط به في هذا البناء الهائل، وأن ذلك ما كان إلا بقدرة قادر، فهو الذي أوجد الموجودات كلها. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. جاء في الحديث في غير الصحيح: عينان لا تمسهما النار، عين سهرت في سبيل الله، يعني في الجهاد. ومعلوم منزلة الجهاد في الإسلام، وأنه ذروة سنام الإسلام، وأن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجة والأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. فالعين التي تسهر في سبيل الله كأن تكون في الثغور، كأن تكون في حراسة مسالك العدو، كأن تكون في المراقبة لئلا يبيت العدو المسلمين، يستسهر هذه العين ابتغاء مرضات الله، لا تمسها النار. والعين التي تبكي من خشية الله لا تبكي تصنعا لا رياء ولا شيء، وإنما البكاء من خشية الله لا تمسها النار. إذن فالذي يذكر الله جل وعلا خاليا لا يراه العباد يستظل بظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. هذه الأمور السبعة أو هؤلاء الأصناف السبعة الذين منهم ما هو من خصائص الرجال، كالإمامة الكبرى، ولاية الأمر في الأمة في الدولة، أو ما يتعلق بالمساجد، هذه من خصائص الرجال. وأما النشأة في عبادة الله والمحبة في الله والإصرار في الصدقات والعزوف عن ما تشتهيه النفس من المحرمات التي يتيسر أمرها ويسهل الوصول إليها دون مخافة ولا ممانعة، وإنما تترك من مخافة الله، أيضا تشترك النساء في ذلك، وكذلك الإسراف بالصدقة، وكذلك ذكر الله جل وعلا والبكاء من خشية فيما لا يرى الباكي أحد من الناس. لكن مع ذلك لا بد مما يسرد هذا، لا بد من الإيمان الخالص، لا بد من الإخلاص العمل لله، لا بد من أداء فرائض الإسلام أركان الدين، أما بإضاعتها فلا يستظل بظل الله. ولو بكى ولو امتنع عن اقتراف جريمة، جريمة زنا، ولو ترك ذلك من مخافة الله، لكنه لا يتمسك ولا يؤدي فرائض الله، لا يحقق معنى لا إله إلا الله ومعنى أشهد أن محمد رسول الله. الشهادتان تحقيقهما شرط لقبول أي عمل، فما لم تتحقق عند الإنسان الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، لا ينفع عمل مهما كثر. بعض المبتدعة الذين بدعتهم مكفرة يكفر مرتكبها يبكون، بل قد يبكي الإنسان له عند ضريح ولا تجف مآقيه من البكاء. وإذا صلى الفرائض الخمس أداها تأدية اعتيادية، وقد يطوف بالبيت العتيق بأول بيت وضع للناس وقد لا يبكي. إذن لابد أن يكون هذا هذه الأعمال من هؤلاء الأصناف السبعة أن تكون مصحوبة بصادق الإيمان وحقيقة المتابعة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ثم أيها المسلم، إنه ليس بالعسير على من وفقه الله أن يتهيأ لعله أن يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، يحرص على محاسبة النفس، إن فاته أمر فقد يبقى أمر، إذا لم يكن تكن الإمامة حاصلة لأنها لا تحصل إلا لي أفراد معدودين، إذا فاته النشأة في عبادة الله فإنه لن يفوته أن يكون قلبه معلقا بالمساجد، لا يفوته التفكر في عظيم خلق الله وسابق حكمته جل وعلا وعظيم قدرته، وهول ما أنشأ بأيام معدودة، ولو شاء لقال لهذا كله كن ولكان، فالسماوات بما فيها من أبراج وكواكب وخلق وخلائق، والأرض وما فيها من جبال وبحار وأودية وشعاب، قضى هذه الدنيا بكل ما فيها في ستة أيام، ولو شاء لقال لها جميعا كوني فكانت في لحظات. يتفكر العبد فيما نحن فيه في هذا الكون الواسع الطويل العريض، وما تعاقب عليه من أمم من بني آدم ومن الأمم الأخرى من طير وزواحف وغير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذا تفكر وقد منحه ربه بصيرة وسلم من أكل الحرام، لأن الأكل أكل الحرام مما يقسي القلب، وإذا القلب قسى جفت روافد العين بالبكاء. ثم إننا يا عباد الله في موسم ذي شأن عظيم ومجال واسع، ولكن جله قد انصرف. فنحن الليلة في ليلة العشرين، الليلة التي تليها أول ليلة العشر، فمن كان في هذه العشرين مسددا فليعلم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن تكون الأخرى فإن الأعمال بالخواتيم، فليبادر بالتدارك وليتوب إلى الله جل وعلا وليسأله. أن يصرف قلبه عن كل سوء، وأن يثبته بالحق، وأن يحبب إليه الطاعة، وأن يمنحه التلذذ باستماع كلام ربه جل وعلا والأنس بمسايرة الصالحين ومزاحمتهم في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وليتفكر في أمر هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله، إن كان منهم فليحمد الله، وإن تكن الأخرى فقديما قال القائل عن الصالحين فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وليحب أهل الصلاح، من سبقوا يترحم عليهم، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يترضى عليهم، فإن الصحابة سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم وقالوا المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يقولون لم يلحق بهم بالعمل، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. يقول الصحابي فما فرح الصحابة بشيء، فرحهم بهذه المقولة. ثم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنين، يقول فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، لأن هؤلاء الخلفاء الذين أجمعت عليهم الأمة. ثم هو يحب صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. فنحن إذا لم ندرك مسايرة أهل الصلاح ومساواتهم في أعمالهم فلنحبهم، لعل حبنا إياهم يكون مقربا لنا من منازلهم في الجنة التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه. ثم نهيئ أنفسنا لبقية أيام شهرنا بالاستعداد له بالنية القوية الإرادة الصحيحة المحبة النابعة من قلب يخاف الله ويرجو، ولنتعامل في بقية شهرنا بما نرجو أن يكون في موازين حسناتنا ومن أسباب فوزنا بالنظر إلى وجه ربنا جل وعلا وزيارته في يوم المزيد. ثم ليكن منا التعاون، رب الأسرة يحض أسرته كبارا وصغارا على اغتنام هذه الأيام المقبلة وشغل أوقاتها بقدر ما يمكن بطاعة الله، فإنها موسم لا كالمواسم، ومجال مرابحة لك غيرها من المجالات. ثم ليس واحد منا يملك علما يقينا بأنه سيصادفها مرة أو مرات. فكم ممن كانوا معنا في مثل هذه الأيام في العام الماضي ولم يشاهدوا في هذا العام، وكم ممن شاركونا أولا واحترمتهم المنايا في أثناء، وكون الواحد من هؤلاء أمر محتمل دائما. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا في ليلتنا هذه من المعتبرين المتقين الراجين رحمة ربهم الخائفين من عذابه الآخذين بالأسباب المنجية بإذنه تعالى. اللهم اهدنا بالهدى واقنا بالتقى واغفر لنا في الآخرة والأولى وعاملنا بعفوك واستعملنا بطاعتك وتولنا يا مولانا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح فساد قلوبنا وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من طهرها وزكاها أنت ربها ومولاها. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة ولا قدرة أن نصل إلى ما يرضيك إلا بتوفيق منك وتسديد لنا، فوفقنا وسددنا في أمورنا كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا طاعتك وانفعنا بها في دنيانا وأخرانا، وكره إلينا المعاصي وباعد بيننا وبينها يا حي يا قيوم، وتجاوز عن أخطائنا وكفر سيئاتنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأمن خوفنا يا حي يا قيوم، وأصلح يا إلهنا ذرياتنا وأزواجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر أولياءك واخذل أعداءك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت القوي المتين، قلت يا إلهنا وقولك الحق والصدق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فندعوك يا إلهنا ونسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تخذع الكفر والكافرين وأن ترينا عجائب قدرتك وأليم عقابك بالظالمين المجرمين المعتدين يا حي يا قيوم. اللهم أصلح قادة الأمة، اللهم أصلح قادة الأمة من ملوك وعلماء وأمراء وسائر من لهم مسؤولية. اللهم أصلحهم وأصلح بهم واجعل ذلك منهم ابتغاء مرضاتك، وثبتنا وإياهم بالقول الثابت يا حي يا قيوم. اللهم يا إلهنا ومولانا لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك، وأغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عن من سواك، وجنبنا مزالق الفتن يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا إلهنا ومولانا إنك تعلم ما أمتنا الإسلامية فيه من الشدائد والمصائب وظلم الأعداء وسومهم المسلمين سوم المذلة، فنسألك يا حي يا قيوم أن ترفع ذلك كله عنا وتشغل هؤلاء الكافرين بأنفسهم وتسلط عليهم وترينا فيهم منك العجائب يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، وقد كنا وإياكم على الهواء مباشرة في هذه الرحابة الطاهرة، حيث استمعنا إلى دروس من فضيلة الشيخ صالح الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأيضا نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة العشاء مباشرة على الهواء وأيضا صلاة القيام. تحية لكم من هذه الرحابة الطاهرة، على الخير دائما نلتقي، هذه تحية من محدثكم خالد جاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.